وراح يقول يوجد لدي ابن يخرج من العمر 4 سنوات 4 شهور حيث ان الله سبحانه وتعالى قد خلق له ذكر مربوط الى اسفل وخلق له في القصتين ويقول من فتحه من اسفل وقد قررناه في البيت الثاني ورجعنا به الى المستشفى في المنطقه الجنوبيه من ناحيه ذكريه ولكن قالوا لا لا انه بعد في طريق وفحصوا عليه فحص خالف ويقولون انه يوجد عنده خطا ولكن الله اعلم ولكن الله اعلم وقالوا لنا انتظروا انهلكم وبعدها ترجعون الى المستشفى وبعد ذلك ذهبنا الى المستشفى في الرياض وحللوا دمه ومن فوقه اكرمكم الله واخذوا له اشعه وبعد ذلك قالوا بانه بنسبه 99% حسب التحليل التي طلعت من الدم وقالوا لي بانه لا يصح الا بي ولا صبر ولكن الذي يكون من تصرفاتي انه رجل فهو يذهب دائما الى المسجد ولكن دائما في مجالس الرجال ولا تكون استلقى بنساء كثيرا والسؤال هنا يا سماحه الشيخ وما رايكم في كلام الدكاتره من الناحيه الشرعيه هل انا اوثق على قلبي الهي كما ذكروا ولا اصب امام الذي خلقه واعرف يكفر او يموت هذا لا يستغفر ذلك هذا لا قدر له من مرتبة الإسلام في إسلام الواجبة وذكروا أن الواجب قرر على الطب المستصيب فإذا ظهر منه ما هو دليل على أنه رجل يسأل أيها الأكثر لم يجوز علاجه جعله أنثى لأنه رجل وإذا ظهر ما يدل على أنه أنثى وظهر لنا الطب عبارات البنت النساء وما في وأخطاء للنساء ولكن وجد في زيادة في الذكر أو زيادتين مما يعني يخالف الواقع فلهم أن يجتهدوا في ذلك والمقصود انهم ينظرون ما هو الاغلب عليه وما هو الاكثر به فان كان الاغلب عليه سوره النساء عدلوا ما فيه من القطع بالغلط يعني من الزيادات التي اراد الله الحكمه فيها لعبره للناس وربك حكيم عليم جل وعلا الزيادات مما قد لقى بعض الناس 5 أو 6 أصابع او اكثر قد لقى الناس اشياء الا فيها حكمه سبحانه وتعالى ليس بغافل جل وعلا لكن يريد يريد عباده يريد عباده العبر فاذا ظهر الاطباء المختصين ان الاغلب عليه النساء جعله امراه وازالوا ما فيه من زياده المال يزوج بها واذا غلب على الله انه ان الغالب عليه انه رجل وان الشيء يشبه المراه بقليل تمثيل فجعلوه رجلا وعالجوه حتى تظهر رجولته على حسب ما ظهر لهم من حكمته وما ذرفوه من حاله هذا يرجع الى الاطباء المختصين ولا يجوز لغير المختصين ان يظهروا بهذا الشيء وعلى صاحب الولد على الشخص الذي هو مسؤول عن هذا الولد ان يعتني بذلك مع الاطباء المختصين والله جل وعلا موفق جميع ما يرضي